وتفلى الوضاح نليغ وراك قول كل ما يلا نوز عرف لنا تتاكلني عندان اقدر اغمدو ماني تنيو ماني وريموتو القمرات ايه كايت شمتي لا اتفوق اللي غيقم مقاتكني من هوت ميت النغا الزتان غفلنا الزت نقصد قلت قابوت فلا نوضاع نليه وراء قول قول قول قول ما إلى دوز عرف التي تقلي قابوت فلا نوضاع نليه وراء كل ما إلى نورزر في التي تكون أعندان يقدر يغندوه ما نتني يومها أعندان يقدر يغندوه ما نتني يوماني وريموت والقماضي شنتي لازم اتفوقني غيقم السنون داني اتفوقني غيقم فارغ ما ديك شنقا يا نواش نقاتك لي من هون نقاتك لي من هون ديك النغا الجتان غطلنا جتنا خصدتك جتنا خصدتك I'm gonna make you mine. زمان.